السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل أن هو ولي الإسلام أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. تكلمنا في اللقاء الفائت عن مسألة حكم فعل الشرك. قررنا ان الحكم غير ما عند الله كفر، وشكله ايه وليه هو كفر لانه داخل في الطاغوت. ونقلنا كلام اهل العلم مش من عندنا، زي ما قلت لك ان كل قول انا هنقل لك فيه كلام اهل العلم مش من عندي. طيب، قلنا في اللقاء اللي فات قضيه انه طب والله ده كفر، حد يقول لك لا يا جماعه ده كفر قبض كفر مطلق، والمعين ده حاجه ثانيه. ده هنجيلها ان شاء الله لما نبدا نتكلم عن المسائل وتقسيمها، وايه هو اللي يخص المعين وايه اللي ما يخصش المعين. انما المهم انا عاوزك انت الان ساعه ما تسمع حس حاجه اسمها حكم انزل الله تطلع كده. انا انصح لك، هذا الشرك اكبر والعياذ بالله، لا يفلح صاحبه. يقول فيه ابن تيميه رحمه الله وابن القيم رحمه الله والشاطبي وغيرهم، يقول هذا الكفر الذي لا يغفر لصاحبه. نسال الله عز وجل العافيه، الذي يتوب منه وقدره. يبقى قررنا كلام اهل العلم في قضيه انه كفر. بقي شيء اخر، وهو ان من فعل الشرك فعل هذا الحكم بالدخول بقى في هذا الامر دي، ان كان عضو هو تقتضي مجلس الشعب بقى مشكله كبيره، لان هو عضو دوله بيتابع نفسه. اذا كان هو في نفس الامر كواحد راح انتخب ولا الكلام ده كله، هذا كفر. ادعوك على ان تتوب الى الله عز وجل منه. اسال الله عز وجل يتوب علينا جميعا. يتوب الى الله عز وجل، فتنه عظيمه جدا ايها الاخوه. تتوبوا الى الله عز وجل منه. طيب، اللي دخل فيه يعني. طيب، بقي نوع اخر. هذا النوع يلحق بفعل الشرك. طب الاولاني عمل، الثاني ده كان ايه بقى؟ الثاني بقى ده من يرى الجواز. كثير من الناس بنقول له انت دلوقتي الديمقراطيه كفر، يقول لك اه طبعا ما الديمقراطيه، انا عارف انها كفر وكفر وحكايه وبتاع، وانا خلي بالك لا يمكن اعملها ابدا. يقول له طب والله جزاك الله خير، ده شيء كويس جدا. طب بالنسبه للي عملها بقى، يقول لك بالنسبه للي عملها ده بقى هو ليه قول، يقول له عملها يبقى جائز. المشكله دي مشكله بقى كلامه على اللي عملها ولا كلامه هو في نفسه. عارفين المشكله هنا يا اخوه، خلي بالكم دققوا في المسائل دي كويس. المشكله هنا عارفين ايه؟ المشكله هي انه اللي بيقول كده يرى جواز الكفر. وعايزك تخلي بالك من الحته دي كويس قوي، لان في مسائل في العقيده شبه بعض، قريبه قوي من بعض. تخلي بالك، احنا مش بنقول له هنا انت بقيت عليك مؤاخذه شرعيه بسبب انك انت بتقول الكلام ده على غيرك. لا، ده انا بقول له انت عقيدتك ايه اللي بتعامل فيها ربنا بقى؟ لان ان عقيدته هو عقيدته ايه بقى؟ هو عقيدته انه يرى الجواز. يعني هو ان هو والله جاهز، انا مش عاملها، انا شخصيا مش عاملها، لكن ده جاهز. عارف زي ايه بالظبط؟ زي واحد يقول لك والله انا لا اقصد الصنم ابدا ابدا، اوعى الكلام ده كلام كفر يخرجني من الله فيه، اعبد غير الله، اعوذ بالله. يقول له طيب، ما هو بس في ناس بتسجد، رايك فيهم ايه دولت؟ يقول لك والله هو اصل الحقيقه يعني في حد قال له ممكن تسجد، وبرضه هو وثق يعني في اللي قال له يمكن فبس. الاشكال هنا مش حكم الثاني، الاشكال هنا ان اللي قال ده بيقول ايه بقى؟ عقيدته مع ربنا، ان بيقول له يا رب انا مش حاسس بالصنم ابدا، بس ممكن يتسجد للصنم، ممكن يتسجد للصنم، خلي بالك من ده. فهذا يلحق بالاول، يبقى زيه بالظبط. دليلك عشان برضه ايه؟ مفيش حاجه للدليل، ايه دليلك انت بتقول ده بقى؟ ايه اللي خليه يلحق بالاول ان يعتقد الجواز؟ انه يا اخوه لما بيعتقد الجواز يبقى عمل ايه؟ يبقى اعتقد ان الكفر جائز، ولا هو مش هيعمله. يبقى عندنا هنا مسالتين في الشريعه، خلي بالك منهم، مساله تصديق الخبر ومساله التزام الخبر. خلي بالك من المسالتين دول. بص، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ خلي بالك، خلي بالك، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ لما ذكر الله عز وجل مسألة الطاعة والتكذيب، قال الله عز وجل فلا صدق ولا صلى. خليك مدقق معايا، فلا صدق ولا صلى. ولكن كذب وتولى. خلي بالك، فلا صدق ضد ايه؟ التصديق ضد ايه؟ التكذيب. طب خلاص اكذب بالخبر، كذب بالقران والسنه، خلاص الكفر ده خلاص فاهم. طيب ولكن كذب وتولى. طب كذب قصاد التصديق، ما التولي ده ايه؟ قال لك انه ما لم يلتزم الطاعه، فربما كان مصدقا ولا يطيع ولا يلتزم. يكون مصدق لكن لا يطيع. لا يطيع يعني ايه؟ يعني اعتقد ان بيقول ايه، خلي بالك مش عاصي، لكن حد يقول انت عاصي انتم كفروا العصاه، لا خلي بالك. يعتقد ان بيقول ايه اني ما عملتش الامر ده، يعني ده امر مش حاسم. عارفين لما بيجي الاصوليين يعرفوا الامر الوجوب في الشرع بيقولوا ايه؟ يقولوا هو ما امر به الشارع على وجه الحتم والالزام. فلو ان انسان اعتقد ان الامر ده يعني قلت له اقيم الصلاه ربنا امر بيه، يقول لك اه. تقول له يعني لازم كل الناس تصلي، يقول لك هو ما ممكن ما حدش يصلي. يا ابو اعتقد ان الامر مش على الحتم والالزام، المخير عنده شيء من الاختيار، ده اسمه عدم التزام امر الله عز وجل. عدم الالتزام ده بقى كفر، هو ده التولي، هو ده التولي عن الطاعه. اسمع بقى الكلام الجميل قوي ده لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، يقول ان الايمان ان كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق، وانما هو الاقرار والطمانينه. ابن تيميه بيعرف الايمان يقول انما هو الاقرار والطمانينه، وذلك لان التصديق انما يعرض للخبر وحده، فاما الامر فليس فيه تصديق من حيث هو امر، واما الامر فليس فيه تصديق من حيث هو امر وكلام الله. خلي بالك، من حيث هو امر وكلام الله. فاما الامر فليس فيه تصديق من حيث هو امر، وكلام الله خبر وامر. ابن تيميه بيقول لك ان الامر ان الخبر تحتاج انك تصدقه. تقول لي وانا النهارده بقول لك فلان جه، اقول لك اه فلان لسه جاي حالا اهو، ده اسمه ايه؟ خبر. فدي خبر ان فلان جه، تقوم تقول والله انا مصدقك، انت بتكذب الصراحه، يبقى ده اسمه تصديق. كويس. كان امر الله لينا كان امر بس، كان خبر بس، يعني اخبرنا بالامم اللي فاتت وكذا كذا بس، ولا كان فيه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعبدوا الله؟ ها كان في كده؟ يبقى كان في امر. ابن تيميه يقول لك ان الخبر بيقتضي التصديق، انما الامر ليس من في الجمله اللي يقتضي التصديق، انما من حيث هو، انما يقتضي ايه؟ يقتضي العمل. ولذلك يقول لك ايه؟ وانا مش قلت لك؟ تقول له يقول لك ما عملتش ايه؟ قلت لك؟ اهو كده. انت فكرني بقول لك حاجه على حد تاني ولا حاجه؟ ولا بقول لك ايه انت؟ بص انت فنقول ايه؟ وكلام الله خبر وامر. كلام الله فيه خبر وفيه ايه؟ امر. فالخبر يستوجب تصديق المخبر، والامر يستوجب الانقياد له والاستسلام، وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للامر. وان لم يفعل المامور به فاذا قوبل الخبر بالتصديق والامر بالانقياد فقد حصل اصل الايمان في القلب، وهو الطمانينه والاقرار. فإن استحقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد الصارم المسلول على شاتم الرسول. كلام ابن تيمية رحمه الله ده موجود فين؟ كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول. خلي بالك من المعنى ده اللي هو إيه؟ إنه بياخذ الخبر يستوجب الانقياد والاستسلام. الله. طيب هو طب ما هو العاصي ما بينقضش. اقول لك اه بس بيستسلم. خلي بالك. يعني تقول له ربنا قال واقيم الصلاه وما تصليش، يقول لك ادعي لي يا شيخ. ربنا سبحانه وتعالى يرزقني وصلي والله، احنا عصاه والله. ادعي لنا معاك والله. كده؟ ده مقر اهو بالحرمه وكل حاجه، خلاص؟ ان في واحد ثاني يقول لك تقول له اقيم الصلاه، يقول لك لا هو اصل الموضوع زي الست اللي طلعت تقول لك والله ده بس صيام رمضان ده هو عاده فرعونيه صراحه. فانا الثاني اللي فاهم ده اللي كان بيتكلم في الختان كده، يقول لك الختان ده ايه عاده، انا عايز تعملها اعملها، انا عايز تعملها تعملهاش، خلاص. لا ده امر، ده في امر طبعا. الختان مش هو المسائل الكبيره اللي بيتكلم فيها دي من المسائل، الختان دي قد فده مش لا يكفر. انا اصل بس عايز اقول لك يعني ايه كمثال للانسان اللي ممكن يعتقد، فاذا اعتقد انه مخير في الامر الحتم لله عز وجل بعد ان بلغه، لذا كده مش ملتزم الامر، خلي بالك. فإذا حصل ده صار ناقضا، لذلك غاير الله بين المعنيين، فقال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فاللي حصل انه كذب الخبر ولم ينقاد، ولم ينقد الى هذا الايه، الى هذا الخبر ايضا، فلم يتسمى. ولذلك احنا ذكرنا قبل كده يا اخوه كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لما قال الاسلام هو الاستسلام لله في كل وقت بما شرعه في ذلك الوقت. ففي ذلك الاستسلام لله في كل وقت بما شرعه في ذلك الوقت. شرع عليك الواجب يبقى واجب، شرع عليك المستحب يبقى مستحب مخير. ولذلك علماء الاصول يقولوا ايه؟ يقولوا ان الحكم، حكم الله عز وجل في عباده، الحكم ايه هو؟ الخبر والاقتضاء والتخيير. الاقتضاء والايه؟ والاذن والوضع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الانسان بيكون عنده اقتضاء، الخبر نقول ايه؟ الامر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي الفساد او يقتضي الحرمه، خلاص؟ وبعدين عندك المكروه والمستحب يبقى فيه اختيار، وبعدين عندك المباح فيه اذن، وبعدين عندك الوضع الشروط العقود وفساد العقود ونحو ذلك، صح كده؟ يبقى لازم تاخد بالك من المساله دي. يبقى ايه؟ يبقى كون انك تعتقد وانت بتعبد ربنا ان والله ممكن الواحد يحكم بغير ما ينظر، يعني ممكن تسال السؤال مش عارف كده، بس هو ممكن. كلمه ممكن دي معناها ايه؟ معناه انك لم تستسلم وانك توليت عن الطاعه، وهذا ناقض عياذا بالله عز وجل من نواقض الاسلام. زي ما هبين لك دلوقتي ان شاء الله عز وجل معنى هذا الكلام. طيب، يقول ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى بقى، هقول لك كلام اهل العلم في هذا المعنى بقى، بمعنى ان هو اللي يرى الجواز مجرد ما جواز. يا اخوه ما نواقض عقديه، انه يقول لك ايه؟ يقول لك لو اعتقد ده معناه حاجه، لو اعتقد الكفر فهو كفر، اعتقد جواز الكفر هو كفر، يجبله حقه بعض، اعتقد ان جائز ممكن حد يعمله يكفر بجد. كفر البواح طبعا، البواح خلي بالك ان ده كفر البواح صراحه، والمحتمل ان يعتقد انه جائز يلحق بمن فعل زي ما عمرو بالظبط. ولذلك ذكرنا معنى كلام اهل العلم، كلام ابن تيميه رحمه الله وكلام ابن القيم رحمه الله وكلام غيره من اهل العلم اللي مضى في الدرس الفائت لما قال وانما الحرام ما حرمه الله ورسوله، فلا حرام الا ما حرمه الله، ولا حلال الا ما احله الله، ولا شرع الا ما شرعه الله، ولا دين الا ما شرعه الله، ومن سوغ لغيره شيخ الايه سوغ دي ولا جزا، ومن سوغ لغيره او لنفسه شرعا غير شرع الله عز وجل فهو كافر مشرك. خلي بالك من الكلام ده. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: لا يستحق العبد اثم التائب في منزله التوبه حتى يتخلص من امور. ذكر الكفر اولا، وقال الكفر اكبر واصغر، وبعد ما قسم التقسيمه دي تطرق للحكم ايه؟ الحكم اللي انزل الله عز وجل، فذكر انواع للحكم، وده هنجيله ان شاء الله للناس اللي بتقول لك ابن القيم بيقول لك ان الكفر دون كفر، هقول لك ده معنى ايه؟ انما المهم هو لما تطرق لنوع من انواع الحكم غير ما انزل الله، ليه انواع منه مكفره وانواع مش مكفره، اللي هو الحكم اللي يبقى في داخل دائره الشريعه، مش المبدل، وحكينا لك في مساله التبديل في لقاء ان شاء الله خاص. المهم انه قال ابن القيم رحمه الله، قال ثم قال في الحكم بغير ما انزل الله، قال ان اعتقد، خلي بالك كلمه اعتقد يا اخوه، ان اعتقد انه غير واجب وانه مخير فيه مع تيقنه انه حكم الله تعالى فهذا كفر اكبر. يعني كفر مخرج من المله، خلي بالك مدارج السالكين منزله التوبه. طيب، قال ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى، يقول ان من لم يعتقد، خلي بالك من كلمه تعتقد دي عشان تفهم بس، ان من لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله على رسوله فهو كافر. ان من لم يعتقد وجوب عشان كده لما يقول لي بقى استنى اربع سنين، قلت لك اللقاء اللي فات ولا اربع ثواني ولا اربع سنت وثانيه، ولا اعتقد اصلا جواز ان استنى. ولذلك ابن القيم رحمه الله عندك زاد المعاد اهو تدرسه. ابن القيم رحمه الله قال في ايه؟ قال ايه زاد المعاد؟ لما ذكر فوائد قصه الطائف، وانه طبعا حديث الطائف ده حجينا لما نيجي نقول لك تاريخ بقى الحكم غير منزل الله، احنا قلنا تاريخ عبوديه غير الله، ان يجيبوا اصنام والكلام ده، وحكيت لك عن عمرو بن لحي. هنتكلم ان شاء الله عن تاريخ الحكم اللي من زمان قوي، وانت بتنزع في الحكم الديمقراطيه قديمه يا رجاله. النهارده ده ليها اسم ثاني ديمقراطيه، لكن من زمان قوي هو بينزع قضيه الحكم. فالمهم لما ابن خالد لما ذكر قصه الطائف واهل الطائف لما مصروا وثقيف واسلموا كده، فبدأوا يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الشرائع هنتكلم ان شاء الله. لكن المهم ان هو ابن خالد قال لي ايه بقى قصه الطائف دي؟ ان هم قال لهم تهزموا مناه. قالوا ما نقدرش نهزمها لان العامه وكده، فممكن تستنى عليها ثلاث سنين. النبي قال لهم لا. طب سنتين لا. طب سنه لا. طب ست اشهر لا. طب ثلاث ايام. طب شهر لا. طب ثلاث ايام. قالوا لا. طب قال لهم ابدا مش هستنى خالص ولا لحظه. قال ابن القيم رحمه الله وفيه دليل على انه ايه؟ على انه لا يترك الكفر لحظه. مع الاسف الشديد ما يكاد ما له القلوب ان النهارده بقينا نتكلم عن بقاء الكفر. يلا يا جماعه روحوا على مجلس الشعب اللي بيتصرع فيه مع ربنا، اللي بيقولوا فيه احنا الهه مع الله، اللي لم يكن بلسان المقال فهو بلسان الحال، اللي بيعرضوا فيه شرع ربنا الجبار المقتدر القهار، بيعرضوا فيه شرع ربنا يقول لهم ايه رايكم والحكم للاغلبيه. الاغلبيه تحكم على الله. فايه ده بقى؟ ملعون وملعون اهله. خلي بالك ده بقى بيبقى موجود. وانا ذكر المصطفى تقول سده حالا. طب بس ممكن نخليك حالا مش موجود خالص يعني خالص، لكن هي غربه للدين مع الاسف. فقال ابن تيميه رحمه الله من لم يعتقد وجوب، اذا اعتقد مثلا مستحب، اعتقد انه مش واجب قوي ممكن يستنى شويه ويتبجح متبجحه بيقول لكم اربع سنين، وبعد اربع سنين التانيين بقى نجهزنا شويه، واربع سنين التانيين بقى نبدا نحكم وانزل الله، وثالث التقاف له ثلاث ثلاثه حاجه كويس جدا. وراجع عبقري في خطه رائعه. لا يا اخوان، بل الديمقراطيه هي دين مستقل ما يدخلش فيها ابتداء ابتداء. ان من لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله على رسوله فهو كافر. والكلام ده والنص ده احنا قلناه بطوله في اللقاء الفائت. يقول ابن القيم رحمه الله لما كان بيرد على الطائفه اللي بيقول ان الواحد ممكن يوصل لدرجه، انا حدثتكم عنها اللقاء اللي فات، ان ممكن واحد من العلماء كفروا الطائفه، قال لك ممكن يوصل لدرجه ان هو من اليقين والعبوديه وبتاع، انه ما بقاش محتاج ان يعبد ربنا ويلتزم بالاوامر زي العامه دي بتاعت العامه والاشياء وكده. قال ده زي اللي بيصرع مع ربنا بالظبط. اللي جاي بيقول انا اله، وزي اللي بيقول انا بيوحى الي، وزي بيقول انا اله وكل حاجه. والكلام ده نقلت لك عن القرطبي، ونقلت لك عن ابن القيم، ونقلت لك عن غيره. الشاهد هو ايه بقى؟ ان هنا ابن القيم لما اتكلم عنه في المدارج قال ان هذا القول اللي يقول انا مش لازم التزم قوي بالشرائع ده يعني، وممكن ان انا ما التزمش بيها في مرحله من المراحل، قال ان هذا القول هو سوء ظن بالله، وهو تعطيل للخليقه. ده كده بيقول ان العالم نفسه ملوش ورث في خلقه. قال ازاي؟ ليه؟ قال لك لان الله عز وجل قال أتحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فإذا ظن بالله إنه يخلق الناس وبعدين يقول لهم أنتم بالخيار، والله ممكن بقى حد ممكن حد يحكمكم غيري، يبقى أنا خلقت ماليش الأمر ولا حاجة. ممكن ده سوء ظن بالله يا راجل. اللي بيعمل براءة اختراع بيكتب اسمه عليه وبيطلع يعمل بره، وديكوا شفتوا بعد اللي حصل في الثورة اختراعات كتيرة جدا. ثلاث ناس قبل كده أيام مبارك عبد الرشيد طلعها، اللي أنت بتشتري منه واحد ياخدها كده وينسبها لنفسه وتبقى بتاعته وخلاص. بقوا يطلعوا يسجلوها دلوقتي لما لقوا ان ممكن اسجلها باسمي ومحدش يصارعني في المساله دي، بداوا يسجلوها باسمهم. لا يمكن احط اختراع ويقول لك والله انا عامله كده للعامة. فمش في الكلام ده. وانما يقول انا عامل الاختراع ده انا اللي عامله، ولو راح تكتب اسمي عليه. عمرك شفت شركه بتعمل منتج ما تكتبش اسمها عليه؟ لازم اقول لك ميدن الصينة ميدن المانيا ميدن اللي مش عارف ايه مش كده ولا ايه؟ فالله عز وجل عز وجل وتبارك وتعالى يخلق خلقا ثم يكلهم لغيره حتى يحكموه ويسوسوه. تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا. خلي بالك. طيب العلم اللدني قريناه قبل كده في مسألة العلم اللدني مسألة قريناه في اللقاء اللي فات كلامنا القائم لما اتكلم عن اللي بيقول في منزلة العلم اللدني الناس اللي قالت والله انا ممكن اوصل يوصل بعض الاصفياء من الصوفية اوصل الى مرحلة كده فما يبقاش ملتزم بالشرائع. فابن القيم رحمه الله قال ايه عليهم بقى؟ قال فقال من قال بالاستغناء عن الوحي في العلم اللدني يقول هنا اما قصه موسى مع الخضر فالتعلق بها في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الحاد وكفر مخرج من المله موجب لاراقه الدم. والفرق ان موسى لم يكن مبعوثا غير الخضر. طبعا الكلام ده احنا ربطه في اللقاء اللي فات مش عايزين نرابع كله عايزين نقول النهايه قال ايه ابن القيم رحمه الله قال فمن ادعى انه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى او جوز ذلك لاحد من الامه خلي بالك يتجوز او جوز ذلك لاحد من الامه فليجدد اسلامه وليشهد شهاده الحق فإنه بذلك مفارق لدين الإسلام بالكلية. مدارج السالكين منزلة العلم. روح اقرأ مسألة العلم اللدني تعرف ده واحنا قرناها بطولها المرة اللي فاتت. اللي عايزين ناخده منها ايه؟ أو جوز لأحد من الأمة. لذلك نقول لمشايخنا بمنتهى الصراحة توبوا إلى الله. لما قالوا والله معلش يا جماعة احنا بنقول يجوز عشان خاطر المسألة تمشي احنا عندنا مضطرين اصل اكل الميتة توبوا الى الله انتم جوزتم الكفر للناس وحرجتم على الخلق واكفرتم العامة زي ما قال البربهار رحمه الله في الخلق والسؤال وده معنى اعظم ده في الشتاء خلي بالك من المسألة صح هكلمك عن الاطلاق في الكفر عشان بس ما تقوليش بس انا هكلمك عن الاطلاق في الكفر والتعيين وخليك في الحته دي عشان عارف تطلع يقول لك عزيز ايه كفر طرف معين طرف عشان انا عايز اقول لك الذين الرقيقه مش الشيخ ما الذين قصدوا ذلك انه لا يجوز اربع سنين وخمس سنين وثلاث سنين والكلام ده لا يجوز ابدا. طيب يا اخوه في عندنا كمان كلام الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الامام محمد بن عبد الوهاب تعرف ليه نواقد العصره صح؟ النقد التاسع بيقول ايه؟ بيقول وان يظن مع محمد صلى الله عليه وسلم انه بوسع يمكن ان يخرج عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم. مجرد ان يعتقد بس خد بس مجرد انا مش مستجد بالوجوب قوي ممكن اخرج عادي ممكن اخرج غير من الله عادي انه لا يظن يعتقد كده مجرد ان يعتقد بس لو عملت حاجه يكفر بذلك لان طبعا انت عارف ان ده امر ليس يعتبر في الكفر كفر ليس فيه اعتبار من قصد اجماع اللي هو النيه يعني قصد اللي هو النيه فهمني كده؟ طيب قال الشيخ ابن باز في التعليق بقى على النقد التاسع ده قال الشيخ ابن باز في هذا في التعليق عليه قال كمن يرى الديمقراطيه ودخول المجالس النيابيه ونحن انه بيرى انك ممكن تعطل الشريعه وان ده يجوز انك ممكن تعطلها شويه عشان خاطر ايه لما هنوصل من خلالها ان احنا نحكم. طب انت بقى قول لي بقى متى دل الشر على الخير والحق في الشبه دي ان شاء الله ونتكلم فيها ونقول كلام اهل العلم عشان تعرف انه كان الكلام ده كلام هلالي قاله من قاله وكانه حال على حد قول يعني اميه قال يا خطام قال القول او كان نائما ده كان الكلام ده هو صح ولا نايم؟ يقول ان ده جائز؟ خلي بالك طب الشيخ الفوزان بقى، الشيخ الفوزان الكبير اللي هو صالح الفوزان عضو لجنة دائمة، ليه كتاب كده اسمه الأجوبة الإيمانية. قالوا له انت رايك ايه يا شيخ في من يدخل مجلس شعبه كده كده كده؟ قال ان من دخل هذه المجالس فقد زوج الحكم غير ما انظر. يقول لك والله ما زوجته. اقول له ما هو اصل فعل حضرتك نقد قوي. احنا اتكلمنا كلام القاضي عياض اللي فات اللي قال حتى لو هو بيشهد الاسلام ومفيش ومعتقد الاسلام وملتزم الاسلام مفيش الا الاسلام طبعا عمل فعل كفر ظاهر، هنقول الحكم حكم الاسلام اللي انت عملته. مش حكم طالما فعل ظاهر ما فيهوش احتمال. مش حكم القول اللي انت بتقوله. ليه يا اخوه بقى؟ لان في مسلمه الكذاب ده كان بيصلي. خلي بالك. يا اخوه خلاهم صلاتين بس وبتاع، كان بيصلي كان بيصلي. كان بيأذنه والاصبع صليحه الاسد ايام بتاع النبوه رضي الله عنه طبعا اسلم وتوكل يعني الجماعه دول اللي ياكلوا النبوه بتاعته بيأذنوا وبيصلوا وبيصوموا وحفظ كل حاجه. مانعوا الزكاه نفسهم. كانوا بيصلوا يشهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاه. تستمتع بالزكاه دي مفيش وضع. ابدا ان تكون لا اله الا الله مانعه لصاحبها ما طالما كانت متمسكه، انما لو نقضت لا اله الا الله خلاص. فقال الشخص راى جواز ذلك. فمجرد ان يرى انه جائز خرج من المله عياذا بالله عز وجل. ولذلك قال بعض اهل العلم انه بمجرد ان ينوي ان يكون مرشحا في مجلس شعب التشريع له كفر. ليه بقى؟ فانه نوى ان يكون مشرعا مع الله. لا والله ما انا قلت انا عايز احكم شرع ربنا. اقول له فعلك حضرتك فعلك لو تعمل ايه؟ يقول لك والله انا اجبد الصنم بس والله عايز اهده بعد ما اجبده. اقول له خلاص كفر شرطك انا منوي تمام. حتى كده انا فاكر لك كلام الحسني كلام ابن جزاي المالكي وكلام غيره من اهل العلم اللي قالوا ايه الكفر في الحال الكفر في اللي الكفر في الحال اللي ناوي يكفر بعد شويه هو كفر دلوقتي في حاله دلوقتي. فيا ايها الاخوه هذا حكم فعل الشرك في الحكم غير ما انزل الله خفيف الحكم. خلي بالكم منه جدا. من وقع في ذلك منكم وطبعا احنا يعني هو عمنا هذا الامر بشكل عظيم سواء كان من بدايه الدخول في الديمقراطيه اصلا لان الديمقراطيه دي مستقله كما تعودين لك. فحتى بمجرد اختيار الرئيس ده ما غفلنا عنه ولما قالوا الاليات ونسال الله عز وجل ان يعفو عنا ويتوب علينا. وبعد كده الكفر الصراح اللي بان في الدستور بقى من وقع في شيء بالشرك فليبادر بالتوبه الى الله حالا دلوقتي حالا يتوب الى الله عز وجل لانه لا يدري متى يموت. وان هذا هو الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله ولا عذر فيه الا بالاكراه باجماع اهل العلم كما سيبين لك ان شاء الله عز وجل. اسال الله عز وجل وهو ولي الاسلام واهله ان يمسكنا بالاسلام حتى نلقاه به. عايزك ما تنساش لا تعتقد بالديمقراطيه ولا تعمل بها ولا تعتقد جوازها. مفيش حاجه اسمها تاني راي. انا ماليش دعوه براي تاني. انا دعوه انت بتعبد ربنا بايه؟ انا بفكرك اهو بتعبد ربنا بايه؟ تقول له يا رب انا العقيده جزم يا اخوه جزم ما فيهاش تردد. اقول له انا اعبدك بانها لا تجوز وانها كفر بواح وانني لا اعملها ولا اراها جائزه ضعيفه. باللي قال جائزه غير ده لحد ما اجي لك بقى اقول لك حكمه ايه؟ لكن انا ماليش دعوه بيه ولا اقول بقولي مهما كان. كما يقول الغزالي رحمه الله ابن الجوزي رحمه الله في منهاج القاصدين يقول فلو لاتباع العلماء وكده قال فلو انك كنت جالسا في ظل ظليل ثم قام العلماء فوقفوا في الشمس اتكون متابعا لهم ان تقف في الشمس؟ احنا عايزين تحت الظل والدنيا حر جدا احيانا ما تاخذ في الشمس انا ماشي الا ان ياتي بدليل معصوم يقول له اقف في الشمس ولا دليل على ذلك كما علمتم وانما هو كلام مرسل عشان العجله تمشي اصل الدنيا متعطله. طب هنعمل ايه؟ عندك حل تاني؟ الكلام اللي ممكن نقوله مع بعض واحنا بنحل مساله جزئيه لعيالين صغيرين من ولادنا اتخانقوا مع بعض واحنا بنشرب كوبايه شاي انا وانت تضايقك في بيت. انما الكلام ده في الكفر الاكبر الفاضل. كان ينبغي ان يكون فيه بحث. وهذه مساله قاطعه ومنتهيه. نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن اذا جاء يبادر واذا ما ينتهى فعقل نفسه في هذا نفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.